الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا: وتؤمن الفرقة الناجية من النار والناجية من بين الفرق. لحظة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف رحمه الله هنا ركنا من أركان الإيمان، سبق الإيمان باليوم الآخر، وهنا الركن السادس من أركان الإيمان، ويذكر من خالف فيه وهو الإيمان بالقدر. وعندنا قضاء وقدر، إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، فإذا قيل هذا قدر يعني قدر وقضاء، وقيل قضاء يعني قضاء وقدر، وإذا قيل هذا قضاء وهذا قدر افترقان. قدر يعني أمر قدره الله، وقضاء يعني أمر حدث وصار وأصبح. مثلا شخص قدر أنه يسقط من عمارة ويموت، مقدر له ليلة أما مات، فإذا سقط ومات نقول الآن قضي ما كتب له، يعني حدث ما كتب له. فهذا الفرق بين القضاء والقدر. والقدر له أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والمصنف رحمه الله جعل تلك المراتب أربعة، قسمها إلى قسمين: درجة أولى العلم والكتابة، والدرجة الثانية المشيئة والخلق، وفصلها أي تلك المراتب الأربع على وفق من خالف فيها، ففند هذه الأربع لوجود مخالف في كل واحدة. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية من النار والناجية من بين الفرق أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة بالقدر، وهذا آخر أصول الإيمان. نعم. والقدر هو سر الله عز وجل في خلقه، فلا يتوغل الشيء العبد في ذلك الأمر، بمعنى لماذا قدر هذا ولماذا قدر هذا ولماذا قدر هذا. الله قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي حديث عمر في صحيح مسلم لما قال: أخبرني ما الإيمان، قال في آخره: تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. وهذا آخر أصول الإيمان الستة، المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة، وتقدم لك ما يتعلق بالخمسة الأول، وهذا الفصل مما يتعلق بالسادس وهو القدر. والمصنف رحمه الله ذكر الأصول الستة وما بعد ذلك شرح منه ما هو ببسط، ومنها دون ذلك. فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر بين أهل السنة والمبتدعين أطال فيها. يعني مثلا الركن الثاني من أركان الإيمان ما ذكر المصنف لعدم نزاع بين أهل، وهو الإيمان بالملائكة، لعدم نزاع بين أهل السنة وغيرهم. وما كان في نزاع أطال فيه المصنف، مثل الإيمان بأن القرآن كتاب الله كلام الله وأنه منزل غير مخلوق أطال فيه كذلك. نعم. لم يطل أيضا في الرسل، ما في نزاع بين أهل السنة وغير أهل السنة. نعم. لكن الإيمان بالله من إثبات صفات الله أطال وجود المخالفين، الإيمان بالقدر أطال وجود المخالفين. نعم. والتي لم يتنازع فيها والتي لم يتنازع فيها ذكر منها كالإشارة. نعم. دين مختصرا لها. نعم. ولم يقل فصل ومن ولم يقل فصل ومن أصول أهل السنة الإيمان بقدرة الله والإيمان بكتب الله والإيمان برسل الله. وذلك لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا نزاع، وإنما ذكر الذي فيه النزاع القدر. نعم. يعني ما نزعوا في قدرة الله، نزعوا في القدر. نعم. مسألة الإيمان به، فإن القدرية النفاة والمجبرة انحرفوا عن الصراط المستقيم، فاحتيج لبعض التطويل في ذلك. والقدر من التقدير وهو التهيئة لغة. يعني تقول قدرت هذا الماء في هذا الكوب، يعني هيئته وقدرت، قد يكون يوافق لتر أقل من لتر وهكذا. نعم. وفي الشرع ما قضاه الله على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. خيره وشره كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. نعم. نعم. هنا قال خيره وشره كما في الحديث، والخير والشر هنا ليس إضافته إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وإنما خيره وشره يعني بالنسبة للمقدور عليه، يعني من كتب عليه. مثلا شخص حصل عليه حادث وأصيب، في حال هذا الرجل المصاب شر عليه، قال حدث علي شلل مثلا، أو خير بالنسبة للمكتوب له. مثلا شخص أتى مال فهذا خير له، وليس المقصود بالخير والشر من ناحية ما كتبه الله من عند الله، لا، وإنما فيما هو مقدر على الشخص من خير أو شر. نعم. خيره وشره كما جاء في بعض ألفاظ الحديث قدر مقادير الخلائق بما يلائم الخلق من أمور دينهم ودنياهم، جميع ما كان في الأديان والأبدان والخير والشر والصحة والمرض ونحو ذلك، فهو بقضاء الله وقدره، فما من خير في الأديان والأبدان فهو بقضاء الله وقدره. نعم. والقدر يحتج فيه في المصائب ولا يحتج فيه في المعاصي. مثلا لو شخص حصل له وفاة نقول هذا بقضاء وقدر، ولو أن شخصا عاصيا تقول له صل يقول ما كتب الله لي أن يصلي، إلا ما يحتج به في المعاصي. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. نعم. فما من خير في الأديان والأبدان فهو بقضاء الله وقدره، وما من شر في الأديان والأبدان فهو بقضاء الله وقدره. ويجمع هذه الأمور ذكر المصنف حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فلا تخرج أعمال جميع الخلق عن هذه الأربعة: رزق، أجل، عمل، شقي أو سعيد. ذلك قال هنا من الصحة والأبدان والأديان كلها تدخل في هذه في الأربعة. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة واحدة منهما تتضمن شيئين، فمن آمن بها كلها حقيقة فقد آمن بالقدر، ومن كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالقدر. نعم. تأتي الدرجات الأربع ذكرناها لكم، والمصنف وضعها شيخ الإسلام في الواسطية تسهيلا، وضعها درجتين: الدرجة الأولى علم وكتابة، الدرجة الثانية مشيئة وخلق. الشيء الأول من الدرجة الأولى العلم. نعم. يأتي. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون من خير وشر. نعم، ما الخلق عاملون، وما ذكر المصنف رحمه الله ما الله عالم في نفسه، لأن لا نزاع فيه بين أهل السنة وغيرهم، وإنما النزاع فيما يعلمه الله من عمل الخلق، يعني هل الله يعلم ذلك قبل حدوثه أو يعلم بعد حدوثه كما سيأتي. نعم. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون من خير وشر وجارين عليه من خير أو شر. نعم، يعلم قبل الحدوث ويعلم وهو يحدث سبحانه وتعالى. نعم، علمه بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. لحظة، علمه بعلمه القديم، الموصوف القديم ما هو العلم؟ يصح أن نصف علم الله بالقدم، ولا يصح أن نصف الله بالقدم، فما يصح أن نقول إن الله قديم بمعنى الأول، لأنه لم يرد، ويغني عنه قوله سبحانه هو الأول، اسم الأول، وقوله بعلمه القديم أي الذي لا أول لابتدائه، ما لا أول، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا يعني سابقا، وهذا ينافي الجهل، وأبدا ينافي النسيان، قال سبحانه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، يعني في الأزل، ولا ينسى في المستقبل. نعم، واضح، يعني الله عز وجل يعلم السابق واللاحق سبحانه وتعالى، قال سبحانه وسع ربي كل شيء علما، وقال ورحمتي، نعم، إن الله بكل شيء عليم، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ما من شيء إلا والرحمة والعلم يتسابقان إليه واصلان إليه، نعم، فلا يخفى عليه سبحانه شيء، كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ظاهر يعلم الظواهر والباطن، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم، علمه بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق، سعتها وضيقها والآجال، طول الأعمال وقصرها، والأجسام صحتها وسقمها، وكذا وكذا إلى ما لا يحصى، والآثار وجميع تفاصيل ما هو صائر، وجميع تفاصيل ما هو صائر منهم علمه بعلمه القديم، فعلم تفاصيل ما هو صادر منهم وما هو جار منهم وما هم صائرون إليه. وجمعها مثل ما سبق لكم حديث ابن مسعود، رزق أجل عمل شقي أو سعيد. نعم، وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله الأشياء أنه علمها في الأزل علما تفصيليا، يعني كل ما يحدث في الكون الله علم قبل حدوثه، مثلا فلان يموت الله يعلم بأنه سيموت، وإذا وحال النزع الله يعلم أنه الآن يموت، تمام، فيعلم السابق واللاحق،